بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فهذا الدرس السابع من شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. وقد وصلنا عند قوله رحمه الله: قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر. قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر. السحر عبارة عن ما خفي ولطف سببه، فهذا يسمى سحر. والسحر عند العلماء في الاصطلاح هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان فتقتل أو تمرض. هو عبارة عن عزائم ورقى وعقد. الساحر حينما يأتي يريد أن يسحر يأتي برقى، يعني كلمات. وقد تقدم في الكلام على باب الرقية أن السحر يتكلمون بكلام شركي أو كلام غير مفهوم، بخلاف الرقى الشرعية التي هي عبارة عن كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام مما ذكرناه سابقا. فهنا هذا الساحر يأتي برقى، يعني بكلمات، إما استغاثة بجن أو استعانة بهم أو أمر من الأمور التي يتكلم بها. وهذه الرقى يحصل بها يحصل بعدها العقد. العقد أن يأتي مثلا إلى شيء يعقده فينفث فيه ويتمتم، يعني يقرأ ويرقى ثم ينفث في هذا الشيء ويربطه، إذا عقده يقع السحر. قال جل وعلا: من شر النفاثات في العقد، لأن السواحل يعقدنا وينفذنا في هذه العقدة حتى يقع السحر. وعاقبته كما ذكرنا في التعريف أنه يقتل أو يمرض. أحيانا هذا السحر يقتل الشخص فيسبب له مثلا مرض مميت، أو مثلا ألم في بطنه حتى يهلكه، أو امتناع عن طعام أو شراب حتى يموت، أو نحو ذلك، أو اختناق، أو أحيانا مرض. هذا المرض يكون مثلا رجل ما يأتي أهله، ما يستطيع أن يأتيهم، أو رجل يحصل له يعني أنه يكون مقعد ما يستطيع أن يمشي، أو امرأة لا تحمل، بحيث أن الشيطان يمسك هذا الرجل في قدميه فلا يستطيع أن يمشي بسبب هذا السحر. هذا السحر. وبعض العلماء يقول أن السحر هو عبارة عن مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال وأحوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة لا يعجز الإنسان عن معارضتها. يعني هي عبارة عن نفوس خبيثة. هذه النفوس الخبيثة تزاول أفعالا وأحوالا يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها أمور خارقة. أحيانا ترى الساحر يطير أو يمشي على الماء أو يفعل أشياء يعجز عنها الناس، لكن هذه الأمور لا يعجز الناس عن معارضتها، لأن يستطيع أن يأتي ساحر مثله فيفعل مثل فعله، يفعل مثل فعله. والسحر كفر تعلمه وتعليمه، كما قال ربنا جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل على أن السحر فيه كفر. وفي قوله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى، أن الساحر نفى الله عز وجل عنه الفلاح من كل وجه، ولا يفلح الساحرون، وهذه مثلها. فدل على أن الساحر لا يفلح من أي وجه من الوجوه. ولأن الساحر لا يمكن أن يسحر ويطير في الهواء أو يمشي على الماء أو يضر الناس ويفعل لهم هذه الأفاعيل إلا بالاستعانة بالشياطين. إذا استعان بالشياطين وأعانته فعل هذه الأمور. كيف يستعين بالشياطين؟ الشياطين لا تعينه حتى يكفر بالله عز وجل. إنما نحن فتنة فلا تكفر. يكفر، يسب الله عز وجل، أو يطأ المصحف، أو يأخذ المصحف فيجعله في أماكن القاذورات. إذا فعل فعلا من نواقض الإسلام حينها الشياطين تعينه، لأن الشياطين تعينه في مقابل، المقابل ما هو؟ دينه. إذا ترك دينه وكفر بالله عز وجل أعانته الشياطين وتلاعبت به. السحر على نوعين: حقيقة وتخيل. الحقيقة أنه يمرض الإنسان وقد يعجز عن المشي، وقد يعجز الرجل عن أفعال كثيرة، فهذا حقيقة. والنوع الثاني تخيل، وهو أن يقلب الأعيان من عين إلى عين، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هل هذه الحبال التي رموها أو العصي التي رموها هي فعلا أفاعل؟ لا، وإنما خيلوا للناس أنهم يرون أنها حية تسعى وهي ليست حية. مثل ما يأتيك بعض السحرة إلى ورق فيجعله مال، فالإنسان يرى أن السحر أعطاه مليون، فلما يذهب إلى بيته ويجلس بعد فترة يرى أن هذه الأموال صارت أوراق. هي أصلا أوراق، هي أصلا أوراق، لكن خيل له الساحر أنها مال. فلذلك الساحر لا يستطيع أن يقلب عين إلى عين أخرى، يعني خلي الإنسان هذا يتحول إلى حيوان، هذا أبدا لا يكون. هذا لمن؟ لله عز وجل، هو الذي يغير كما شاء سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويغير ما يشاء، كما غير الله عز وجل بني إسرائيل أصحاب السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن ماذا يصنع الساحر؟ يخيلك فقط، أنت تتخيل أنه يفعل هذا الفعل، أنه يدخل السيف في بطنه، أنه يبتلع شيء أو يفعل شيء، هذا كله من التخيل. المعتزلة أنكروا السحر، أنكروا السحر لأنه يخالف العقول، والعقلانيين في زماننا الذين هم يسلكون مسالك المعتزلة أيضا ينكرون السحر. والسحر ثابت في القرآن والسنة والإجماع، وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حتى يخيل له أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. لكن هل هذا يضر بمقام النبوة؟ أبدا، وإنما هذا مرض من الأمراض، يخيل أن يأتي أهله ولا يأتيهم، هذا مثل الأمراض التي تحصل للبشر، والبشر ومنهم الأنبياء يعني تقع لهم الأمراض المختلفة، بل قد يقتلون كما حصل لبعض الأنبياء أنهم قتل عليهم الصلاة والسلام. لكن هذا لا يضر بمقام النبوة أبدا، لا يضر بمقام النبوة أبدا. بهذا ظهر لنا لماذا ذكر الشيخ رحمه الله باب ما جاء في السحر، لأن السحر هذا من نواقض التوحيد، من نواقض التوحيد، ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة السحر تعلمه وتعلمه من نواقض الإسلام. والساحر أيها الإخوة اختلف العلماء هل إذا وقفنا عليه نقتله ولا يستتاب، يعني ولي الأمر وجد الساحر هل يستتيبه أو لا يستتيبه؟ قال جماعة من العلماء وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك أنه لا يستتاب، ومذهب الشافعي أنه يستتاب. قالوا إذا كان المشرك يستتاب إذا قدرنا عليه فكيف بالساحر؟ وأجيب عن هذا بأن الساحر لا يستتاب لأنه لا يقاس عليه المشرك، لأن الساحر أشد إفسادا من المشرك وأكثر إفسادا، ولا نعلم بحاله وحقيقة توبته، لأنه قد يكون قتل وقد يكون أفسد في الأرض وذعل، فشره عظيم ليس كشر أحد المشركين الذين أحدهم لعله ما يضر أحد من الناس، أما هذا فقد يضر. ومعنى قول العلماء يستتاب أو لا يستتاب، هل معناه عدم قبول توبته أو عدم أو قبول توبته؟ قبول التوبة أو عدمها عند الله عز وجل، لكن نحن الآن نقيم عليه الحكم الشرعي في كونه ارتد ولا ما نقيم عليه الحد الشرعي؟ نقبل توبته لو ادعى التوبة أو ما نقبلها، حتى لو ما قبلنا توبته فإننا قتلناه بهذا الأمر، فليس معنى هذا أنه كافر، قد يتوب ويكون صادق في توبته والله عز وجل يقبل توبته، لكن نحن فيما ظهر لنا نعاقب على هذا الفعل كساب الله ورسوله. قال العلماء ساب الرسول لا تقبل توبته، لماذا؟ لأن هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام وليس لأحد من الناس أن يتنازل عن حق الرسول، فإذاك لا تقبل توبته يقام عليه حد الردة، يقام عليه حد الردة، لكن إن كان صادقا فهذا بينه وبين الله عز وجل. ثم قال رحمه الله وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وهذا دليل آخر أنه المتعاطي للسحر كافر. الدليل قال جل وعلا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، والخلاق الحظ والنصيب، يعني ليس له في الآخرة عند الله عز وجل نصيب ولا حظ ولا خلاق، فهذا دليل على أنه كافر، لأن الذي ليس له عند الله شيء هذا الكافر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. من هؤلاء الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ اليهود، اليهود لعائن الله عليهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت كما سيأتي في قول عمر أنه السحر، فهؤلاء كانوا يتعاطون السحر، يتعاطون السحر، وهذا منتشر عند اليهود. التعامل بالسحر منتشر عند اليهود، منتشر عند اليهود، ولذلك الله سبحانه وتعالى بين كفرهم، ومن ذلك أنهم كانوا يؤمنون بالسحر ويعملون به ويصدقون به، فلذلك قبح الله عز وجل فعلهم. قال يؤمنون بالجبت وهو السحر، والجبت اسم عام، اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله عز وجل من الأقوال أو الاعتقادات، فهنا يدخل فيه السحر، لأن الشيء قد يفسر ببعض أفراده، كمان قد نذكر هذا الشيء ونريد به فردا من أفراده، واضح. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، وكثيرا في كلام السلف رحمهم الله، كثير كما في قول عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال بعض السلف: حبل الله هنا القرآن، وقيل الجماعة، وقيل الصحابة رضي الله عنهم، وهذه كلها أفراد لحبل الله عز وجل، كلها راجعة إلى أصل واحد. والطاغوت هو اسم لكل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فهم كانوا يؤمنون بالطواغيت، ويعني يؤمنون برهبانهم وأحبارهم، فيبيحون الحلال يبيحون الحرام ويحرمون الحلال، فلذلك كانوا طواغيتا عندهم يستبيحون بكلامهم المحرمات. ثم قال: قال رحمه الله: قال عمر رضي الله عنه: هديت السحر والطاغوت الشيطان. نعم، هذا تفسير عمر لهذه الآية. تعرفون أن القرآن يفسر بالقرآن، ثم يفسر بالسنة، ثم يفسر بقول الصحابة، وقول الصحابة في تفسير القرآن حجة، لأنهم رضي الله عنهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، فلذلك يؤخذ قولهم رضي الله عنهم. نعم. وقال عمر: الطاغوت الشيطان. قلنا أن الطاغوت اسم عام، هنا فسره بماذا؟ بالشيطان، لأن الطواغيت كثير، ورأس الطواغيت من؟ إبليس اللي هو الشيطان. نعم. قال رحمه الله: قال لأن الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان بكل كلمة. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه لم يشهد أحدا، لأن والده شهد أحدا وتركه عند أخواته، فقام برعايتهن رضي الله عنه وارضاه، وقتل والده شهيدا في غزوة أحد، ثم قام على أخواته وتزوج امرأة ثيبة، فقال عليه الصلاة والسلام: هل بكرا تلاعب وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله، إن رسول الله، يا رسول الله، إن أبي مات وتركني أخوات. يعني فأراد أن يتزوج امرأة تقوم على أخواته، لا امرأة تحتاج إلى من يقوم عليها، رضي الله عنه وأرضاه. وقد توفي سنة 78 من الهجرة، وهو من المكثرين من الصحابة من الرواية. يقول جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هؤلاء الطواغيت كانت عند العرب، يعني هذه المصيبة منتشرة، أنه كان في كل حي طاغوت كاهن من الكهان، كانوا يتحاكمون إليه، سواء اختلفوا في أمر أو وقعت بينهم مصيبة يحتكمون إلى هذا الطاغوت، فيرجعون إلى حكم هذا الكاهن، وهو يدعي أن الحق لفلان والحق على فلان، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، يخبرهم أن فلان هو الذي سرق، هو الذي قتل، هو الذي فعل كذا. فكانت من عادة العرب قبل الإسلام أن عندهم طواغيت وكهان يتحاكمون إليهم، فكان الكهان هؤلاء منتشرون بكثرة عند العرب. والشاهد هذا دليل على أن هذا الفعل من خصال أهل الجاهلية، كما أن التعامل بالسحر من خصال اليهود، فالذي يفعل هذا الفعل يتشبه باليهود ويتشبه بالكفار والمشركين. نعم. قال رحمه الله: عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا سبع الموبقات. قال: يا رسول الله، ما هم؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزكي وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي حديث ابو هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات، او انها توبق صاحبها في الاثم، وهي من عظائم الكبائر. الكبائر كما جاء عن ابن عباس انها سبع، وهي الى السبعين اقرب، لكن هذه السبع هي اكبر هذه الموبقات، اكبر هذه الموبقات. اولها الشرك بالله عز وجل، الثاني السحر، وهذا هو الشاهد من الحديث أن السحر من الموبقات المهلكات لصاحبها عافانا الله وإياكم. الثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني قتل النفس حرام إلا أن يكون بحق، كما قال عليه الصلاة والسلام إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ونفسه بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة. والرابع قال: وأكل الربا وهو معروف. الخامس: أكل مال اليتيم وهو الصبي الصغير الذي مات والده ولم يبلغ، فإذا بلغ انتفع عنه اليتم. لماذا؟ لأنه ضعيف ولا يستطيع أخذ حقه، فقد يؤكل حقه وهو لا يعلم أو لا يستطيع استنفاذ حقه من الناس. قال: والتولي يوم الزحف. يوم الزحف يعني إذا التقى صف المسلمين بالمشركين ووقع القتال فإنه يتولى، يهرب، يقول: أنا لا أريد أن أقاتل، أو أنا ما استأذنت والدي، أنا وأنا حصل لي كذا وكذا. هذا لا يجوز، لأن في هذا إضعاف لجيش المسلمين وبث للرعب في قلوبهم وزعزع لصفوفهم، فقد يؤدي هذا إلى قتلهم، لأن لو كل واحد ذهب وقال: أنا لا أريد وأنا كذا وكذا، حصل بين المسلمين ضعف وتسبب ذلك في قتلهم، فهذا محرم. ولذلك الجهاد فرض كفاية ولا عين؟ فرض كفاية بإجماع العلماء، إلا في ثلاث حالات، ومنها إذا التقى الصفان. واحد ما استأذن والديه فهذا آثم لأنه قاتل من غير إذن والديه، لكن حينما التقى الصفان قال: والله أنا ما استأذنت والديه، خلاص أنا برجع وبعدين استأذنهم وأقاتل. نقول له: الآن انتقل من كونه فرض كفاية إلى كونه فرض عين. هنا لا تستأذن أحد، تقاتل حتى ينصرك الله أو أن تقتل. الأخيرة قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذا شرط أن تكون محصنة عفيفة، لا تكون بغي ولا مجاهرة بالفسق والفجور والخلا والزنا، فهذه ليست محصنة. ومثل هذا التي تفعل الفاحشة أمام الناس سواء في القنوات الإعلامية أو غيرها، فهذه ليست محصنة، فلو قذفت لا حد على قاذفها وليس عليه إثم في ذلك، لأنها مجاهرة بالفاحشة. الغافلات المؤمنات تكون مؤمنة يعني تقية. نعم. قال رحمه الله: عن الهدوء مرفوعا: حكم السافر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح عنه موقوف. جندب رضي الله عنه ابن كعب الغامدي قتل يوم صفين، يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، يعني حد الساحر ضربه بالسيف، فهذا دليل على أن الساحر يقتل. وفي لفظ قال: ضربة بالسيف، ضربة بالسيف، فهذا دليل على قتله. وكما قلنا، هل يقتل ردة أو يقتل حدا؟ على خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يقتل كفرا وردة، لأنه لا يمكن أن يزاول السحر إلا بالكفر بالله عز وجل. ومن الأدلة في قتله ما ذكره العلماء في قول الله عز وجل: ما جيتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فقالوا: هذا مفسد في الأرض، والمفسد جزاءه القتل دفع لشره على المسلمين. نعم. قال رحمه الله في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وهذا الحديث في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة التميمي: أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره، قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر، يعني ثلاث سواحر جمع ساحرة، يعني من النساء، ولأن السحر يكثر عند النساء سواء الساحرات أو المتعاملات بالسحر، كما هو مشاهد وظاهر من صلى الله عليه وسلم. لذلك قال جل وعلا: من شر النفاثات في العقد، اللي هم السواحر، مع أن هذا يحصل من الرجل المرأة، لكن هذا يكثر عند النساء مزاولة السحر واتيان السحر والكهنة من صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أن عمر رضي الله عنه حكمه في هذا الأمر أنه يقتل كل ساحر وساحرة، فثبت هنا في السنة مرفوعا، وثبت من فعل عمر. وتعرفون أن فعل عمر سنة: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهنا دليل على قتل كل ساحر وساحرة. نعم. قال رحمه الله: صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتجارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال ابن أحمد رحمه الله عن ثلاثة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها أم المؤمنين وقد تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية أو الثالثة من الهجرة، وتوفيت رضي الله عنها سنة 45 من الهجرة. أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، أمرت بها فقتلت، فدل على جواز قتل السحرة أن هذا هو المشروع، أن هذا هو المشروع. وفي قصة جندب أنه أيضا قتل ساحرا، كان في مجلس الوليد فقام ساحر فقطع رأس رجل ثم أعاده، فضحك الناس، يعني استغرب من كون أنه قطع رأس رجل ثم أعاد رأس الرجل، فقام كعب فضربه بالسيف، فقال إن كان صادقا فليعد رأسه، إن كان فعلا ما يفعل يستطيع القتل وإحياء الناس فليعد رأسه إن كان صادقا. وتعرفون أن قلنا قبل قليل أنه ليس حقيقة وإنما هو تخيل للناس، تخيل للناس. وليس في هذا أن الإنسان يقيم الحد دون إذن ولي الأمر، ولكن هذا منهم رضي الله عنهم لأنهم قد رأوا أن أذن لهم في هذا الأمر، لكن إن علم أن ولي الأمر يأذن، إن علم أن ولي الأمر يأذن في إقامة الحد أو إقامة إنكار المنكر باليد فهذا لا مانع منه، كالعلماء الذين يعظمهم ولي الأمر لهم أن يكسروا وأن يضربوا وأن يفعلوا، هؤلاء أذن لهم ولي الأمر، كما تقرأ في سير بعض العلماء كالشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره أنه ضرب فكسر ففعل، لأن هذا معظم عند ولي الأمر، ولي الأمر لا يمنع من هذا. أما إن ولي الأمر منع فقال لا يفعل هذا إلا الجهة المسؤولة، مثلا في جهة في هيئة أو وزارة أو غير ذلك، فإن الإنسان لا يفعل، لا ينكر بيده بمعنى أنه يضرب أو يكسر أو يقتل، لأن هذا قد يترتب عليه مفسدة. ولذلك جاء في الأحاديث أن عثمان رضي الله عنه عاتب حفصة أنها ما ردت الأمر إليه، حفصة قتلت جارية لها فعاتبها عثمان أنها قتلت من غير إذنه لأنه ولي الأمر، والوليد سجن جندب لأنه قتل الرجل وهو في مجلسه ومن غير إذنه، فإذا رأى فإذا علم من ولي الأمر المانع فإنه يمتنع عن هذا الأمر، أما أن علم من ولي الأمر الإذن في ذلك كالجهات المسؤولة فهذا لا مانع أنه مثلا يضرب أو غير ذلك، مثل البلدية مثلا تأتي للمحل فترى فيه مخالفات ممنوعة فتغلقه، هذا ليس لأحد الناس أن يغلق هذا الأمر لأنه ما يستطيع هذا الأمر. نعم، كما قال الإمام أحمد فيما ذكر في الحاشية هنا، قال الإمام أحمد أمرهم إلى السلطان هو يحكم بذلك والقتل عليهم إذا كان ذلك وتبين أمرهم، لأن هذا كان في الزمان الأول ما يحصل به فتنة، بخلاف في زمان الأزمنة المتأخرة يحصل بها فتن، واحد يقتل واحد، لماذا قتلت؟ قال والله سب الله فأنا قمت عليه حد الشر، كيف نعرف أنه سب الله وأنت قتلته؟ واحد قتل آخر قال والله هذا ساحر فأنا قتلته لأنه ساحر، رجل قتل خادمه لماذا؟ قال ساحر سحرني وأنا قتلته، يحصل في هذا شر عظيم وفساد كبير بين الناس، تسفك الدماء وتستباح لأجل ماذا؟ لأجل أوهام وظنون وأحيانا كذبات وافتراءات، فلذلك هذا الأمر يعني يمنع منه العلماء ويعني يخولوا يتركوا هذا الأمر لولي الأمر. فإن قال قائل طيب إذا ولي الأمر ما أقام الشرع في هذا؟ نقول الأمر إليه، يعاقب الله ويحاسب على هذا الأمر، أنت ليس لك من هذا الأمر شيء، إنما هو أمر إلى الله عز وجل ويحاسب على التفريط في هذا الأمر. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عمر وحفصة وجندب، هؤلاء يعني يقول أحمد رضي الله عنه ثبت هذا عن ثلاثة القتل، فدل على جواز القتل وأن أحمد رحمه الله أخذ بالقتل من غير استتابة لأجل أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهذا تعرفون أن مذهب أحمد رحمه الله الأخذ بأقوال الصحابة، وأنه كان رحمه الله لا يتجرأ على أمر يخالف فيه أمر الصحابة، وإذا اختلف الصحابة على قولين ما كان أحمد يتجاوز يعني أقوال الصحابة رضي الله عنهم، كما هو مذهب أهل العلم من أهل السنة أن الصحابة إذا اختلفوا في أمرين فإنه لا يخرج بقول ثالث وإنما يسلك مسلك الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجد والطاغوت والفرق بينهما، وقد تقدم هذا كله في أول الباب. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، طاغوت قد يكون من الجن اللي هو الشيطان ما فسر بالشيطان، وقد يكون من الإنس معظم يعبد من دون الله عز وجل فيكون طاغوتا إذا عبد من دون الله وهو راض بعبادة الناس له، هذا لا شك أنه طاغوت من الطواغيت. نعم. الخامسة السبع المبيقات المخصوصة بالنهي ليتجنب الإنسان ويحذر منها لأنها مهلكة. نعم. السادسة أن الساحر يكفر، وهذا كما ذكرنا سابقا اختيار المؤلف رحمه الله. السابعة يقتل ولا يستتاب. نعم. الثامنة وجود هذا المسلمين على عهد عمر كيف بعده؟ إذا كانوا قتلوا ثلاث سواحل في عهد عمر مع كثرة الخير وأهل الصلاح والتقوى والعلم والصحابة والتابعين، فما ظنك بهذه الأزمة المتأخرة؟ لا شك أن هذا الشر أكثر وأكثر، عافانا الله وإياكم. نعم. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر أن السحر كفر وأنه مناقض الإسلام، ذكر أنواع السحر حتى يحذرها الإنسان ويجتنبها، لأنها قد توجد هذه الأنواع بين الناس ويغفلون عن بعضها أو يجهلون بعضها، فلذلك حسن أن يفصل بعد التعميم، يعني يتكلم على عموم السحر ثم يفسر أنواع السحر التي يراد الكلام عليها. نعم. قال رحمه الله: هنا المؤلف رحمه الله أتى بشيء غريب ما فعله في مصنفه رحمه الله، وهو سياق إسناد في كتابه، والعادة المؤلف رحمه الله يذكر روى أحمد روى البخاري روى فلان إلا في هذا الموضع، ولعل ذكر هذا والعلم عند الله، لأن من أسند فقد بريء. والإسناد هنا فيه حيان بن العلاء، وحيان بن العلاء رحمه الله يعني مقبول، مقبول كما ذكر ذلك ابن حجر. وابن حجر رحمه الله في كتاب التقريب يقول أن المقبول يعني يقبل حديث حين يتابع، فإذا توبع وقد توبع فهذا دليل على أن الحديث يكون حسنا أو صحيحا، وهذا الحديث كما ذكر أهل العلم صحيح، وقد صح ابن حبان وحسنه النووي وجماعة من أهل العلم. قال رحمه الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجفت، فكلها من الجفت، والجفت محرم وهو من أنواع السحر. ما هي العيافة؟ قال رحمه الله: نعم. قال رحمه الله: ما نعرف أن العيافة زي الطير والطرق يخط بالأرض. نعم. والجبت قال الحسن من الشيطان إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. فهنا ذكر العيافة التي هي من الجبت اللي هو من السحر، قال العيافة زجر الطير، زجر الطير يعني تولي الطير فيسجرونه مثل الطيرة، وهي دون الطيرة، الطيرة أعم منها، الطيرة تكون في عموم الحيوانات سواء كان في طيور أو ضباء أو أسود أو وحوش أو غير ذلك، لكن العيافة تكون في زجر الطير، والتخرص على هذا الطير بأنه يعلم الغيب، لأنه إذا أخذ يمينا استأنس بذلك وفعل فعله، وإذا كان شمالا لا، كما سيأتي في باب ما جاء في الطيرة تفصيل معنى الطيرة عند العرب وما اعتادوا عليه. فهنا قال عوف ابن أبي جميلة الملقب بعوف الأعرابي وهو من الثقات، قال العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، يخط بالأرض، أن يأتي الأرض يخط خط هكذا مثلا ويخط عنده خطوط ويقول لك أنا سيحصل كذا وكذا، يستدل بهذه الخطوط على أمور مغيبة، فهذا أيضا من السحر، من السحر لأن فيه ادعاء الغيب واستعانة بالشياطين في معرفة بعض الأمور. قال والجبت قال الحسن رنة الشيطان، رنة يعني صوته، رنة الشيطان صوته، فالجبت كما تقدم أنه عام ويدخل في الجبت السحر. نعم. قال رحمه الله: وعن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث أن الجبت عام ويدخل في الجبت السحر، السحر وهذا من أنواع السحر. نعم. قال رحمه الله: وعن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد مزاد. نعم. هنا في هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس، اقتبس يعني أخذ شعبة يعني قطعة، يأخذ قطعة من النجوم اللي هو علم النجوم كما سيأتي في باب مجال التنجيم، فقد اقتبس شعبة من السحر. كلما انشغل في التنجيم واعتقاد أن لها تأثيرا في الأرض، وأخذ أن هذا النجم إذا ضعف سيموت ملك أو سيحصل زلزال أو سترتفع الأسعار أو سيحصل كذا، اقتبس شعبة من السحر. فهذا فيه مشابهة لفعل السحرة في كون يدعو علم غير، والخوف في مثل هذه الأمور التي ليس لها تأثير على شيء من الأمور، فقد اقتبس شعبة من السحر زاد وزاد. يعني كلما زاد في علم النجوم كلما زاد في السحر. وعلم النجوم على نوعين سيأتي بيانه في باب ما جاء في التنجيم. نعم. أو يعني مراده صلى الله عليه وسلم العلم عند الله زاد وزاد، يعني كلما زاد في هذا الأمر زاد في الإثم، زاد في الإثم أكثر فأكثر. نعم. قال رحمه الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا في بيان نوع من أنواع السحر وهو العقد، كما ذكر يأتي مثلا بأشياء للمسحور فيجعلها مثلا في خرقة أو في شيء ويربط عليها ويرقى وينفث فيها، ثم يشد هذا هذه الخرقة، فهذا نوع من أنواع السحر اللي هو العقد، يعقد عليها وينفث فيها. بعض أنواع السحر تكون في مثلا مشروب، مثلا ماء أو عصير يشربه فيكون يسقيه السحر، وأحيانا يكون في بث في السحر عند الباب، وأحيانا يكون السحر في مطعومة. هذا نوع من أنواع السحر اللي هو نفاثاته في العقد. ماذا يصنع الإنسان إذا وجد هذا السحر؟ يفكه، يفك هذه العقدة ويقرأ عليها مثل آية الكرسي وغيرها وينتهي الأمر، ينتهي السحر. يعني بعض الناس يخاف، يقول والله خاف أفك العقدة أن يحصل لي شيء. ما يحصل لك شيء، يعني لا تتصور أنك إذا فكيت العقدة أن السحر سينتقل من هذه العقدة إلى جسدك، لا، وإنما إذا فكيتها وبثيت هذا الموجود انتهى إن شاء الله، فكيت السحر عن هذا المسحور. قد يكون بعيد منك لا تعلم ولا ترى، لكن الله أعلم بحاله. وأكثر ما يقع من هذه الأمور التفريق بين الناس وتشتيتهم، وأما زوجين أو إخوة أو أقارب أو أرحام أو غير ذلك، وهذا كثير وللأسف أنه انتشر في المجتمع الآن. وكثير تأتي الأسئلة أنها حصل لهم مثلا منع من زواج ولا يأتيهم أحد ولا يقتربهم بسبب السحر، أو أحيانا كره الزوج لزوجته، وهذا في نوعي السحر: الصرف والعقد. الصرف والعقد زين، الصرف والعقد هذا صرف الرجل عن امرأته فيسحرون حتى يكرهها فيراها أقبح الناس وأشنع الناس ولا يحب رؤيتها، وقد كان يحبها قبل ذلك، فإذا كرهها طلقها حتى يتزوج من هذه المرأة التي سحرته. أو العطف أنه يرغب في هذه المرأة وإن كانت من أسوأ الناس خلقا وخلقا، فيراها أنها لا يعني يوجد سواها في العالم فيتزوجها، وهذا للأسف يعني يكثر في المجتمع الآن، يكثر في المجتمع إتيان السحرة والكهنة والتردد عليهم ويتلاعبون بهم. الإنسان يحذر مثل هذه الأمور التي هي موبقة ومهلكة، نسأل الله العافية والسلامة. وإتيان السحرة كبيرة من كبائر الذنوب، إن سلم صاحبه من الشرك، لأن إذا سأله فصدقه كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الإنسان يعني يحذر من هذا الأمر. ليس معنى هذا أن الإنسان يكون سهل أنه يسحر، وأنه والله أي واحد بيسحرك يسحرك، لا. السحر هذا يا أخوان ذي تعامل مع الشياطين، والشيطان بينك وبينه حصن وحاجز، متى ما ضعف هذا الحاجز تسلط الشيطان عليك، وكلما كان هذا الحاجز طويلا وسميكا ما استطاع أن يخترقه إبليس أبدا، وإلا كون الشيطان تسلط علينا بلا استثناء. لكن كلما ذكرت الله عز وجل كلما خنس الشيطان وبعد منك، الوسواس الخناس. ولذلك حتى إذا أذنت ذهب الشيطان ولا، فكلما اشتغلت بذكر الله عز وجل من أذكار الصباح والمساء ودخول البيت والخروج من البيت فإن الشيطان لا يقربك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رجل في بيته فقال بسم الله قال الشيطان: ها لا مبيت لكم، ما يستطيع أن يدخل. وإذا أتى إلى طعامه فقال بسم الله قال: لا عشاء لكم ولا مبيت. إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي، قال شيطان: هديت وكفيت ووقيت. عفوا استغفر الله. قال ملك الملائكة: هديت وكفيت ووقيت. فقال الشيطان: كيف لك برجل هدي وكفي ووقي؟ الآن من الذي كفاك؟ الله عز وجل. من الذي وقاك؟ الله عز وجل. يستطيع الشيطان يقتربك؟ أبدا ما يستطيع يقتربك الشيطان. فهنا إذا اعتصمت بالله عز وجل بالذكر والاكثار من ذكر الله عز وجل فإن الشيطان لا يقربك أبدا. ومن ذلك قراءة سورة البقرة والاكثار من قراءة سورة البقرة، فإن الشيطان الذي تقرأ في سورة البقرة لا يقربه شيطان، البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يقربه شيطان. الشاهد أن الإنسان كلما أكثر من ذكر الله عز وجل كلما ابتعدت من الشياطين وما استطاعت أن تصل إليه. نعم، خلها بعد الدرس، الأسئلة بعد الدرس أفضل. طيب سمع. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العرض هي النميمة القادة بين الناس؟ رواه مسلم. قال وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العرض. العظه هكذا رويت، ورويت عند أهل اللغة كما يقول ابن الأثير رحمه الله قال: العظة. ألا أنبئكم ما العظة؟ والأصوب عند أهل الحديث العظه. قال: هي النميمة القالة بين الناس. النميمة ما هي؟ النميمة ناقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. أما إذا نقل الكلام بين الناس على وجه الإصلاح فهذه ليست نميمة محرمة. ليس النمام من يصلح بين اثنين، هذا ليس بنمام، إنما النميمة أن تنقل الكلام، انتبه الضابط على وجه الإفساد. يأتي لهذا فيقول: أما شعرت أن فلان تكلم فيك البارحة وانتقصك وقال كذا وكذا، هذه نميمة، هذا نقل كلام على وجه الإفساد بين اثنين. ويأتي للثاني فيقول: فلان قال فيك عفى الله عنه كذا وكذا وكذا، فهذا محرم، هذا محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، كما في الصحيحين، وفي لفظ: لا يدخل الجنة نمام. وهذا دليل على أن هذا الفعل كبير من الكبائر، وأن صاحبه نسأل عافية والسلام متوعد بالنار، نعوذ بالله من ذلك. ما دخل النميمة في السحر؟ يقول علماء النميمة من السحر. لماذا؟ لأن الساحر ماذا يريد؟ التفريق، أن يفرقون بين المرئي وزوجه، هذا مراد الساحر، أن يفرق بين المرء وزوجه. هذا الرجل ماذا صنع؟ يفرق بين الإخوة المتحابين، قد يفرق بين الرجل وامرأته، فيأتي للمرأة فيقول: زوجك يقول كذا كذا وفيك ويشتمك وينتقصك ونحو ذلك. قد يفرق بين الإخوة فيقول: فلان تكلم فيك، بين الجيران، بين الأشقاء، بين الأقارب والأرحام. هذا ما يفعله الساحر. ولذلك يقول يحيى بن الأكثم رحمه الله، يقول: يفعل النمام في ساعة ما يعجز الساحر عنه في سنة. الساحر أحيانا يجتهد بأن يسحر شخص ما يستطيع أن يصل إلى هذا الشخص. لماذا؟ رجل محصن بذكر الله عز وجل ما يستطيع أن يقتربه، بينه وبينه بحور، لكن هذا النمام يستطيع أن يصل إلى أتقى الناس، لأنه في صورة ناصح. يأتيك في صورة ناصح فيقول: فلان قال كذا وكذا وكذا. الساحر سنة يجتهد في التفريق ما استطاع، لكن هذا يأتي إلى الرجل أو هذه تأتي إلى المرأة فتقول لها: زوجك قال كذا وكذا، في ساعة واحدة يفرق بينهما. إخوة بينهم محبة سنوات طوال، وهم إخوة متحابون متوادون، يأتي رجل في ساعة واحدة يفرق بينهم، فينشر بينهم العداوة والبغضاء والشحناء في لحظة واحدة. فيأتي بلباس رجل ناصح، رجل ناصح. فالإنسان يحذر من هذا الصنف من الناس، يحذر أشد الحذر، لأنهم يفعلون ماذا؟ يفرقون بين الأخوة. إذا أتاك رجل نمام ينقل لك الكلام، أو رجل ليس بنمام لكنه في هذا الموضوع نملك، ماذا تفعل معه؟ يقول العلماء: يجب عليك أن تفعل ستة أمور مع هذا النمام. انتبه، لأنك لو فعلت هذه الأمور الستة ما دخل الشيطان بينك وبين أخوانك، ولا دخل الرجال بين الشيطان بين الرجل وبين زوجته، ولا دخل الشيطان بين الأخوة والأشقاء والجيران والأرحام والأقارب. أول ذلك أن لا تصدق النمام. لماذا؟ لأن النمام فاسق ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وخبر فاسق مردود عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. الأمر الثاني أن ينهاه عن ذلك، تنهاه عن ذلك وتزجره وتوبخه لأنه قد ارتكب ذنبا وكبيرة من كبائر الذنوب، فهنا توبخه وتنهاه عن ذلك. الأمر الثالث أن تبغضه في الله، لأنه قد أظهر المعصية والفسق أمامك، فذاك تبغض من أظهر المعاصي. الأمر الرابع أن لا تظن بأخيك إلا الظن الحسن الذي نقل إليك كلامه، تظن به الظن الحسن وتحسن الظن به. الأمر الخامس أن لا يحملك كلامه على التجسس فتقع في محرم، لأن بعض الناس يقول أنا أريد أن أتأكد من كلامه فيبحث وينقب ويتجسس على الناس. قد يكون هذا الرجل تكلم فيك فعلا، لكن تكلم في مجلس عابر ما أراد هذه الكلمة أو حقيقتها، لكن يعني مثل ما نقول الشيطان يعني حرك نفسه فحمل على حسد أو حمل على يعني شيء من الأمور أو استنقاصك حتى يعلو هو. فلذلك لا تبحث خلفه ولا تتجسس، كلمة قالها ثم ندم عليها بعد ذلك. لو بحثت وتجسست ستقطع ما بينك وبين أخيك، فتقع في التجسس وتقع أنك ما جعلت لها مثل ما يقال خط رجعة يرجع عن كلمته هذه، بل أنك ستوغر صدر أكثر فيتقطع ما بينك وبينه ويتكلم أكثر وأكثر. وهذا ما يفعل بعض الناس هداهم الله، ما أن تبلغ كلمة حتى يزداد الشر بينه وبين صاحبه فتزداد الكلمات أكثر فأكثر، ولو أنه قطع هذا الأمر من أول مرة لما حصل هذا الأمر. الأمر السادس أن لا تفعل مثل ما فعل هو. ماذا فعل؟ نم، فتذهب إلى صاحبك الأول فتقول فلان قال عنك كذا، لك تقول في كذا وكذا، تقول والله بتأكد. حتى لو أردت أن تتأكد لا تذكر اسمه، لأنك لو ذكرت اسمه الآن فعلت فعل النميمة، فتكون وقعت فيما نهيت الناس عنه. أيضا من الأمور المهمة أن تعلم بارك الله فيك أن من نم لك نم عليك. تأكد أن الإنسان الذي هذه وظيفته ينم ويحرش بين الناس، تأكد يقينا أنك لو قلت أي كلمة سيأخذها وينقلها لذاك الرجل. فلذلك ماذا تصنع؟ احذر من النمام. ولذلك الله سبحانه وتعالى قبح النمام تقبيحا عظيما، فقال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. بل إن بعض العلماء ذكروا في كتب التفسير أن النمام الذي يسعى في النميمة دائما لا يكون إلا ابن زنا نسأل الله عافيته وسلامه. قال لأن كريم النفس لا يمكن أن يفعل هذا الفعل. بعض الناس عافانا الله وإياكم هذه وظيفته، وظيفته ما هي؟ التحريش. يفرح أنه يضرب هذا في هذا ويحرش هذا على هذا ويفرق بين هذا وهذا، يستمتع في هذا الأمر. فماذا يصنع؟ يصنع فعل أقبح من فعل الساحر، أنه يفرق بين الناس قدر استطاعته. فلذلك مثل هذا يعني اطرده وازجره ولا تقبل منه واحذر منه، لأنه مفسد في الأرض. نعم. قال رحمه الله: قال المعلم بن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان نصيحة. البيان حسن الكلام، والبيان سحر من جهة اللغة، يعني يسحرك فيأخذ بعقلك سحر، قلنا تخيل، فهذا يخيل لك الأمر الحق باطل، الباطل حق من شدة بيانه. كما قال القائل: تقول هذا جني النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قي والزنابيري مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. يأتيك إلى حقيقة واحدة فماذا يصنع بها؟ إن شاء جعلها قبيحة فذمها بالكلام الحسن والبيان وما أعطي من الفصاحة، وإن شاء جعل هذه الحقيقة وهذه الذات نفسها جعلها حقا. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فكم مد من قول صحيح بعبارة أو بكلام شنيع. أحيانا يأتي الإنسان إلى حق واضح لا جدال معه، دلت عليه نصوص السنة، فيقبحه. يقبحه كيف؟ يصور في صورة شنيعة مسألة دلت عليها نصوص السنة وأجمع العلماء عليها، مثل مسألة تكثر عند الناس، مسألة مثل طاعة ولي الأمر، يقول لك أنت عبد عند ولي الأمر وهؤلاء كذا وكذا وعبيد السلطان وإلى آخره، ويشنع هذا القضية، يخيل لك أن طاعة الله ورسوله هي طاعة لهذا المخلوق وأنها ذلة ومهانة له. لكن لو أنك طرحت كل هذا البيان الذي تكلم به والحماس الذي نفخ فيه الشيطان حتى يقول هذا القول، لو تركت كله وانتبهت إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ما أطعت هذا الرجل إلا طاعة لله ورسوله، ما أطعت لذاته، وإلا فإن يوجد غيره من أهل الدنيا يملكون المليارات والدول ما أطيعهم لأنهم ليسوا ولاة أمر علي. أطعت هذا الرجل خوفا من الله عز وجل، أمرني الله بطاعته وأمرني الرسول بطاعته فأنا أطيعه. طاعتي لا يلزم منها أن يبيح المحرمات التي يبيحها، ولا أحرم الحلال الذي حرم أبدا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا، إنما طاعته في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام. هل يضرني هذا الكلام؟ أبدا. يأتيك رجل يكلمك في قضية الأسماء والصفات فيشنع عليك قضية إثبات الصفات أنها تجشيم وتشبيه وأن هذا يشبه الله بخلقه، ثم يأتي بالعبارات الشنيعة ويخوفك منها، وأنت صرت تقول أنا ما أقول بهذا القول كله ولا أشبه الله بخلقه، لأنه كما أن ذات الله لا تشبه الذوات فصفات الله عندي لا تشبه الصفات. فكون إثبات الصفات لا يدل من قريب ولا من بعيد على أني أشبه الله بخلقه أبدا. فعباراتك هذه كلها وسجعك الذي أتيت به سجع الكهان لا يضرني. كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الإخنائية لما رد على الإخنائي، الإخنائي جاب له عبارة شجع، قضية أنك أنتم تقللون من الرسول وأنك لا تحبه وأنك كذا كذا، قال هذا سجع الكهان، لأن قضية محبة الرسول وموالاته ونصرته عليه الصلاة والسلام هذا أمر ما يجادل فيه أحد. كوني أبني مسجد على قبره أو أشد الرحل إلى قبره هذه قضية أخرى لا تدل من قريب ولا من بعيد على محبته، وإنما محبته في اتباع سنة عليه الصلاة والسلام، ليس محبة الصالح أني أبني على قبره مسجد. واضح؟ أحيانا يأتيك العبارات التي يسحر بها القلوب لأجل يقلب الحقائق، ولذلك العاقل، العاقل ليس الجاهل ولا المغفل، العاقل هو هذه الألفاظ التي يكسوها الناس يجعلونها كالكساء لعقائدهم وعباراتهم يزيلها، ينظر إلى العبارة والاعتقاد على حقيقته، لا تلتفت إلى قول الناس عن اعتقادهم أنه كذا وكذا وكذا، لأن كل إنسان يزين اعتقاده كما أنه يقبح اعتقاد خصمه. ماذا أصنع؟ أنظر في حقيقة اعتقاد هذا وفي حقيقة اعتقاد هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه ساحر كاهن مجنون شاعر أنهم صبأ محمد يلبسون كل ما يفعله لباس قبيح حتى يحذر الناس منه. هل السحر مثل المعجزات؟ لا. وإن كان يظهر لهؤلاء الجحال أن معجزة الرسول اللي مثلا انشقاق القمر أنها مثل فعل السحرة، لكن الفرق بين المعجزة والسحر، المعجزة لا تكون إلا من نبي والسحر يكون من الفجرة، يعرف حال المعجزة من حال الآتي بها بخلاف السحر فإن يأتي من هؤلاء. المعجزة لا يستطيع أن الآية والمعجزة من الرسول لا يستطيع أحد أن يأتي بها من الناس، لكن السحر هذا يستطيع أن يفعل ساحر مثله وثالث ورابع. فماذا تصرع؟ لا تلتفت إلى العبارات التي يكسونها يجعلونها عليها. هذا يا أخوان مثل الطعام، الطعام السيء أو الطعام الحسن، يجعلك على الطعام السيء جمال وأنت تعرف حقيقة هذا الطعام السيء، تأكله مهما زينه لن تأكله لأنك تعرف حقيقته أن هذا سم وقاتل. لكن الجاهل يأكله ولا ما يأكله؟ يأكله، يغتر يشوف جمال الطعام وحسنه فينسى أن قضية أنه سم وأنه قاتل وغير ذلك. الشاهد أن البيان منه سحر، لماذا؟ لأنه يقلب الحقائق فيجعل الحق باطل والباطل حق، كما يفعل السحرة يخيلون الناس يقلبون حقائق الأمور ويغيرونها. هل معنى هذا أن البيان مستقبح أو محرم؟ لا، وإنما البيان الذي فيه قلب الحق إلى باطل وقلب الباطل إلى حق هذا مذموم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الذي قال أيفدى من لم يطل ولم يأكل ولم يطل ولم يفعل كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا من سجع الكهان. لماذا؟ لأنه عارض الحق للشرع. بماذا؟ بسجعه. لكن لو أتيت بالسجع هذا مذموم؟ ليس بمذموم، الإكثار منه مذموم، لكن لو أتى بالسجع ليس في هذا يعني منع، وهذا جائز استخدمه العلماء. فهنا المذموم في اللغة اللي هو التفيهق وقلب الحقائق والتجاوز فيها، كما تقدم في هلك المتنطعون من التنطع في الكلام والتفيهق فيه. نعم. قال رحمه الله في مسائل الأولى من العيادة والضغط والطيارة من الجنس. نعم. الثانية تفسير العيادة والضغط. الثالثة أن يعلم الوجوب أنواع السكر. الرابعة العقد مع النفس من ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قال العقد والنفس من ذلك، النميمة من ذلك، لكن لما جاء عند البيان قال أن من ذلك بعض الفصاحة، فليس كل فصاحة، الفصاحة يعني محمودة. قال رحمه الله: فما جاء الكهان ونحوه. الكهان الكاهن، من هو الكاهن؟ هو الذي يتعاطى الخبر عن الكوائن في المستقبل، يأتي بأخبار عن أمور مستقبلية ويدعي أنه يعرف بالأسرار. وكان الناس يأتون إلى الكهان فيسألون عن المسروق وعن القتيل وعن كذا وكذا من الأمور فيخبرهم، حتى يتحكمون إلى الكهان حتى في من اختلفوا فيه من الأطفال. لو أن رجلا نكح امرأة فحملت فتوارث أو تزوج أو دخل عليها أكثر من رجل، يتراجعون في ذلك إلى الكهان، هو يقسم بينه، هو يعني يحكم بينه ويقول هذا الولد هو أشبه بفلان أو هذا ولد فلان فيرضون بحكمه. هذا المراد بالكهان، وسيأتي في كلام المؤلف تفسير للكهان والعرافين. نعم. قال رحمه الله: هو مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عمراته فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. العراف مثل الكاهن كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وهما متقاربان. وشاهد من العراف الكاهن كلهم يدعي معرفة الغيب، إما هذا يدعي معرفة الغيب بأمور يأخذ أشياء أو أمور يطلع عليها، أو يدعي بالنجوم أو الكواكب أو غير ذلك. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ما الذي جاء في الكهان ونحوهم؟ أن من أتاهم فسألهم عن شيء فصدقهم أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما. وفي الحديث الآخر قال: نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. فهنا في هذين الحديثين ان اتيان الكهان محرم، وان اتيان الكاهن وسؤاله لا تقبل معه الصلاه اربعين يوما، يعني يصلي اربعين يوما ولا تقبل معه الصلاه، فان ساله وصدقه كفر بما انزل على محمد. وهنا الجمع بين الحديثين على هذا الوجه، لأنه ذكر في الحديث الأول فصدقه والثاني فصدقه، فيقال إنه إذا صدقه كفر بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن، ومنه قول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون إلا أيان يبعثون، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولا يعلم الغيب أحد من الأنبياء والرسل إلا ما أطلعهم الله عليه، يطلعهم على بعض الأمور كأمور شراط الساعة التي أخبر بها الرسول، هذه أطلعه الله عليها فعلمها عليه الصلاة والسلام. أما الغيب المطلق ما يعلم أحد أبدا إلا الله جل وعلا، هو الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا مما اختص الله عز وجل به نفسه كما قال سبحانه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فلا يعلم هذه الأمور الخمس إلا الله عز وجل. فإذا أتى الكاهن فصدقه كفر بما أنزل على محمد، لأنه كذب القرآن الذي فيه أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. فهنا ثبت، فهنا هنا ظهر عفوا، هنا ظهر أن ما جاء في الكهان ونحوهم أن أتيان الكهان وتصديقهم أنه كفر وأنه شرك. فهنا ذكر هذا في كتاب التوحيد. لماذا؟ لأن هذا إما يناقض التوحيد وإما ينقص من جناب التوحيد ويقدح فيه. نعم. قال رحمه الله: بالأربعة والكافي. وقال صحيح على شرطهما: من أتى عرافا كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كالذي قبله أنه فيه كفر بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولأبي يعلى بسند كريم عن مسعود مثله موقوفا، موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. وعن عبادة بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له، من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. رواه البزار باسناد جيد. ورواه الطبراني باسناد حسن حديث ابن عباس دون قوله: ومن اتى الى اخره. هذا حديث عمران بن حصين مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير أو تطير له، ففي هذا التبرع من فعل التطير، وهذا دليل على أن هذا الفعل كبير ومحرم، لأن الرسول لا يتبرع يعني من شيء جائز أو شيء يعني لا يخدش، لأن بعض العلماء قد يقول ليس منا معناه أنه ليس من خيارنا، وهذا غير صحيح، وإنما هذا دليل على أن هذا فعل محرم. والثاني قال أتكاهن أو تكهن له، يعني أتكاهنا أو هو باشر الكهانة، فهذا ليس منا. قال أو سحر أو سحر له، هذا أيضا فيه دليل تحريم السحر وأنه ليس من المؤمنين الصادقين. والشاهد هنا الكهانة، ومن ذلك ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم. قال رحمه الله: قال الضروري العراف الذي يدعي معرفة الأمور المقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الخاتم واحتلاله. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عن المغيب. البغوي رحمه الله يعني له كتاب اسمه شرح السنة، شرح فيه مصابيح السنة، ويعني هو من الكتب النافعة، وكتب قديم فيه نحو 12 مجلد، وفيه فوائد كثيرة في شرح السنة. ومن أتى بعده من شراح السنة يعني هذا الكتاب على وجه الخصوص فإنهم عالة عليه، وهو عمدة عندهم في هذا الباب. قال الذي العراف من هو؟ قال الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق، يعني مثلا يجيبون له مثلا قطعة من الثوب، قطعة من شعر هذا هذه الشاة أو هذه الضائعة، فيستدل بها على المسروق هذا، من الذي سرق، من الذي كذا، لأنه يتعاون بمن بالشياطين، يتعاون مع الشياطين، فيقول ابحثوا لي عن من سرق هذا الأمر، فيتعاون يرسل بعضهم بعضا حتى يبحثون عنه فيجدونها. كما قال فعل في مجالسه: الكهان كانت الشياطين تأتيهم، والعراف الذي يزجر الطير، فهم يتعاونون مع الشياطين، يتعاونون مع الشياطين في معرفة مثل هذه الأمور. قال وقيل هو الكاهن، يعني الكاهن هو العراف، العراف هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. يعني قد يفصل بين العراف والكاهن أن العراف يخبر أمور وقعت في الماضي، والكاهن في أمور ستقع في المستقبل، فهذا يخبرك بأمور حصلت، مثل السرقة حصلت البارحة أو قبل سنة أو أكثر. أما الكاهن لا، يخبرك بأشياء في المستقبل. ومن ذلك من الكهانة قراءة الأبراج والفنجان أو يسمونه الفنجان أو غير ذلك أو الكف، هذه كلها من الكهانة. الأبراج كما ترون في الصحف، بعض الصحف تنشر الأبراج، برج كذا وبرج كذا، وسيحصل لك اليوم كذا، سترى كذا، سيحصل غدا لك كذا، هذا كله من إتيان الكهنة. فمن قرأها فإنه يدخل في هذا الباب، أنه أتى كاهنا فسأله لا تقبله صلاة 40 يوما. أما إن صدق هذه الخرافة فهذا نسأل العافية والسلامة، يعني كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا يغامر في دينه فيقرأ هذه الخرافات الخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جانب أبا جادر ويقولون. قال أبو العباس، أبو العباس. وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. يعني شيخ الإسلام رحمه الله رأى أن العراف اسم عام، وهذا الاسم العام يدخل تحته أصناف كثيرة، فعراف يدخل تحته كاهن، منجم، رمان وغير ذلك. نعم. والرمال قلنا لي خط الخط في الرمل، والمنجم الذي يرى في النجوم فيرى أنه سيحصل زلزال، يحصل كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جهل ويظهرون في النجوم ما أمر أن فعل ذلك له عند الله من خلاف. يقول ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جهل، قال ما أرى من فعل ذلك أو ما أرى، كما ذكر في الهامش هنا أنه يجوز الفتح، وبمعنى لا أعلم له عند الله من خلق، ويجوز ضمها ما أرى، يجوز ضمها بمعنى لا أظن ذلك، يعني لا ما أرى يعني لا أظن أن له كذا وكذا، أو لا أرى يعني لا أعلم أن له عند الله من خلق، له عند الله من خلق يعني من حظ أو نصيب، من يتعامل مع يكتبون أباجات. والمراد هنا أن تعلم أباجات محرم، وهذا يعني كتابته مربوطة بمخاطبة بمعرفة النجوم والكواكب والأنواع وغير ذلك، وهذا هو المحرم. يكتب أباجات، فكتابته مربوطة إلى ماذا؟ إلى علم النجوم وسيرها والكواكب وغير ذلك، فيقول أن هذا النجم إذا خرج كذا سيحصل غلاء أو زلزال أو موت أو هلاك، أو أنك إذا خرجت في اليوم الفلاني سيحصل لك خسارة في تجارتك لأن هذا النجم الفلاني يخرج عند خسارة أو عند الضرر. فهذا هو المقصود به في علم أباجات. أما تعلم الأباجات المعتاد عند العلماء اللي يسمون حساب الجمل، هذا لا بأس به، اللي زمن أبجد هوز هذا ما نعمله. يعني مثلا أبجد يقول لك الألف هذه على الرقم العدد واحد، والباء اثنين، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، وهكذا، والأحرف التي بعدها عشرة وعشرين ثلاثين أربعين إلى تسعين، والتي بعدها على مئة مئتين، أو التي بعدها على ألف ألفين، فيحسب الجمل على هذا، فيعبر عن الكلمة يعبر عن التاريخ بكلمة. هذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه، إنما المراد اللي هو يتعلق بالتنجيم سير النجوم وتأثيرها وغير ذلك، هذا هو المحرم الذي نهى عنه ابن عباس رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى أنه لا يستمع تصديق الكافر مع الإيمان بالقرآن لأنهما متناقضان. نعم. الثانية تصديق بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له أنه ليس منا. الرابعة ذكر من تضير له. نعم. الخامسة ذكر من سحر له. مراده أنت الذاهب الساحر، هذا انتهينا منه، والكاهن انتهينا منه، لكن حتى هذا الذي تكهن له تكهن لأجلك، ذهبت فسألت أنه ليس منا، وتبرع الرسول منه عليه الصلاة والسلام. نعم. السادسة تعلم على جاهل. نعم. السابعة الفرق بين الكاهن والعراق. قال رحمه الله: بل ما جاء في النشرة. النشرة ما هي؟ كما ذكر المؤلف يقول ابن القيم أن النشرة حل السحر عن المسحور. الإنسان قد يصاب بسحر ويعني يطول سحره ويتأذى في سحره، فماذا يصنع؟ فبعض الناس يقول اذهب الى الساحر حتى يحل هذا السحر عنه. هذا الفعل لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز، لانه لا يحل السحر الا ساحر، لا يحل السحر الا ساحر، والساحر لا يجوز اتيانه، واتيانه محرم وكبير من كبائر الذنوب، وفي هذا اقرار له على هذا الكفر، فهذا لا يجوز. اذا ماذا يصنع؟ يقول انا سحرت واوذيت في هذا الامر. نقول عليك بالله عز وجل، الشفاء فيما أنزله الله عز وجل في كتابه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فاجتهد في قراءة القرآن، عليك بقراءة الفاتحة فإنها السبع المثاني، وعليك بقراءة البقرة فإن لا تستطيعها البقرة السحرة ما يستطيعونها، كرر سورة الفاتحة سبع مرات وامسح جسدك، اقرأ سورة البقرة كل ثلاثة أيام في بيتك وعلى نفسك، فإنه يحل السحر. قراءة الكرسي أكثر من قراءتها، فإنها أعظم آية أنزلت في القرآن. اقرأ آيات السحر الموجودة في سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى آخرها، والتي في سورة الأعراف وسورة يونس. اقرأ المعوذات وسورة الإخلاص، فإنها بإذن الله عز وجل تحل عنك السحر. عليك بالرقة الشرعية، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أو أسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يشفيني، أسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يشفيني سبع مرات، والتي قبلها ثلاث مرات. يعني عليك بالأذكار الشرعية الواردة، وإنه مع الصبر يأتي النصر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنت الآن ابتليت ببلاء بمرض ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة للخطايا. أصبت بهذا البلاء اصبر، لأنك قد بقيت على العافية سنوات طوال، سنوات طوال أنت في عافية، تذكر عافية الله عز وجل لك، فإذا قدر أنك ابتليت فعليك بالصبر والإكثار من ذكر الله عز وجل. مع الأيام إن شاء الله سيعافيك الله عز وجل من هذا الأمر، ولا مانع أن يرقيك أحد إخوانك، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، وكلما كان الراقي أنت أو قريبك كان أنفع، لأن الرقية تنفع أكثر إذا وجد في القلب الإخلاص وحسن الظن بالله عز وجل، حسن الظن بالله عز وجل. أما الذهاب للراقي فهذا دون هذه المنزلة بكثير، ولذلك من يسألني من الناس أذهب إلى راقي تعرف راقي يقول أنا أعرف راقي أحسن منك لنفسك أو والدك مريض ارقيه أنت، لأن الراقي مهما بلغ من المنزل ما بلغ إذا رقي أحد من الناس فإن قلبه يلتفت إليه ما بعد الرقيح لعله يعطيني يكرمني، إذا كان ذا مال يعطيني مالا كثير فيدخل في قلبه شيء من طلب الدنيا. أما أنت فلن يدخل في قلبك شيء من طلب الدنيا لأنك ترقي والدك والدتك ابنتك زوجتك ابنك، فأنت قلبك صادق في هذا الباب. ولذلك الإنسان يرقي نفسه هذا هو الأفضل، أو يلقى يعني يرقي أقاربه وأرحامه هذا هو الأفضل. نعم، فهذا الشاهد من أن النشرة لا تجوز، أن حل السحر بسحر لا يجوز لأن أتيان السحر محرم، أما حلها بالرقى الشرعية فهذا أمر يعني مستحب وجائز. نعم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من أعمال الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. نعم، فهذا دليل على أن النشرة لا تجوز. لماذا؟ لأنها من عمل الشيطان، وأعمال الشيطان مذمومة ومحرمة، فلذلك الإنسان لا يعمل عمل الشيطان. نعم. وقال رحمه الله سئل وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. من الذي قال؟ لا جابر، ما أدرك جابر صاحبي وأحمد القرن الثالث. ها يقول وقال سئل أحمد، من الذي قال؟ أبو داود. أبو العاد عاد على أقرب مذكور له أبو داود، أبو داود من أصحاب الإمام أحمد سليمان بن أشعث رحمه الله وله مسائل أحمد، فقال أبو داود رحمه الله ماذا قال؟ قال سئل أحمد يعني بن حنبل رحمه الله قال عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره النشرة كلها. والكراهة إذا أطلقت في عرف السلف فإنها تطلق يراد بها التحريم، لذلك ابن مسعود رضي الله عنه يرى حرمة هذا الفعل. نعم. قال رحمه الله البخاري عن قتادة تخبر المسيب رجل يدق أو يؤثر عن امرأته أن يحل عنه النشر، قال لا بأس به إنما يمنع به الإصلاح فإنما ينفع فلن عنها. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته يعني يمنع منها ما يصل إليها، أيحل عنه أو نشر، يحل عن هذا السحر أو نشر النشر حل السحر والسحور؟ فقال لا بأس به إنما يريدون بالإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. إذا كان الأمر مباح وينفع فأي وسيلة تستخدم لحل السحر عن المسحور لا مانع منها. نحن قلنا إذا تذكرون أن الأسباب على نوعين، أسباب شرعية وأسباب قدرية. إذا ثبت أن هذا الأمر قدرا نافع زين لا مانع منه، خافض الحرارة ينفع، في خفض الحرارة اشربه، العلاج هذا للصداع كله لأن هذا مجرب، هذا مجرب. كذلك هذا الأمر قال لك والله مثلا تقرأ وتجعله في سدر، السدر الوالد السدر المعروف، وتقرأ فيه وتنفث ثم يغتسل فيه بسحور، وهذا مجرب وحصل تجربة لا مانع منه شرعا، هذا جائز لأنه لا مانع منه في أصل الشرع. وثانيا أن السدرة شجرة مباركة، ثالثا أن هذا مجرب وواقع فهذا لا مانع منه. هذا مراد ابن المسيب رحمه الله. نعم. قال رحمه الله عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلى ساحر، هذا دليل على أنه لا يجوز أن يذهب إلى أحد يحل السحر عنه، لأنه غالب عليهم أنه سحرة في هذا الأمر، لكن الرقى الشرعية لا مانع منها. نعم. قال ابن القيم رحمه الله أن يشرط حل السحر عند السحور رضي الله عنه حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتضرر الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب بما يحب فيبطل عمله عن السحور. يقول ابن القيم رحمه الله النشر حل السحر عن المسحور، هذا تعريفها، وهي نوعان: الأول حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان كما جاء في الحديث، وعليه يحمل قول الحسن الذي ذكر قريبا لا يحل السحر إلا ساحر، فهذا ممنوع لأنه حل السحر بمثله. قال فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، لأن هذا السحر لا يمكن أن يحل السحر عنك إلا استعان بالشياطين. الذي سحر كيف سحر؟ من استعان بالشياطين. فهذا يأتينا ساحر يقول حل عني السحر فكه عني، فإن يخاطب الشياطين أن نريد معاملة هذا الرجل، يتعلق قلبه بالساحر ويأتيه والساحر يستعين بالشياطين فيحل عنه السحر. شياطين ماذا تفعل؟ مثلا إنسان ما يستطيع المشي، وهذا قد رؤي وعلم، يعني يدفع على دراجة، يأتي عند الساحر فيحل السحر عنه، فيقوم الرجل ليس فيه شيء، الذي كان ماسك قدميه الشيطان من الشياطين وساحر من السحرة. يذهب هذا الإنسان الذي تسبب في عافيته من الساحر، بعد فترة شهر شهرين أسبوع أسبوعين سنة سنتين يحصل له نفس المرض، أين يذهب؟ الساحر. لأنه لو ذهب عند شيخ كما يقولون ورقاح وجلس أسبوع أسبوعين شهر شهرين ما تعافى، الشيطان يتحمل الأذى الذي يحصل له من قراءة القرآن، يتحمل حتى يربط هذا الشخص بالسحرة والكهنة، لأنه ما يريد الشيطان يتحمل الأذى والعذاب. لماذا؟ لأجل إغواء بني آدم. أنت ما ترى أناس من الإنس يتحملون العذاب الشديد لأجل الفجور والفسق ونشر الرذيلة بين الناس؟ يتحمل الأشياء كثيرة، يمكن بعضهم يتحمل القتل لأجل أن نشر الفساد في الأرض، كذلك الشياطين. فإذا حل السحر رجع للساحر من القدر ثاني، لأن هذا لا ينفع، والذي ينفع من الساحر فيأتي للساحر. فهذا كما يقول فيبطل عمله على المسحور يفكه فيرجع للشيطان مرة أخرى، نسأل عافيته والسلامة. نعم. قال رحمه الله الثاني المشروط يعني الشيطان يريد أن ينتقل به من مجرد السؤال والاستعانة إلى ماذا؟ الحين لو أنه أتى ساحر وسأله حكم هذا؟ ما صدق، يعني أنا ما صدق الساحر، بس بستعين به بيعيني، ها؟ محرم كبير من كبائر الذنوب، صح؟ الشيطان يريد ماذا؟ يريد هذه الدرجة؟ يريد الأعلى وشيء؟ تصديقه أنه خلاص يتعلق قلبه بالشيطان والساحر ويصدقه، هذا اللي يريد إبليس، فلذلك يرجع مرة ثانية ومرة ثالثة، ولا تتبع خطوات الشيطان، هذا ما يريده الشيطان، نعم. والثاني قال رحمه الله الثاني أن يشرط الرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. النوع الثاني من حل السحر عن المسحور بماذا؟ قال بالرقية، الرقية الشرعية التي ذكرناها قبل قليل من القرآن. الثاني والتعوذات، أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة من كل عين لامة، ونحو ذلك من التعوذات أو قراءة المعوذتين، لأن معنى التعوذ ما هو؟ يعني التجهو وألصقوا بجناب الله عز وجل من هذا الشيطان الرجيم. وإذا قال صادقا موقنا فإن الله عز وجل ينجيه اليوم أو بعد ذلك بأيام أو بعده بأسابيع. قال والدعوات، الدعوات اللي هي الدعاء، يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء ويلتجئ إلى الله عز وجل أن نفسه يضر وأنت أرحم الراحمين، كما فعل أيوب عليه الصلاة والسلام، يلتجئ إلى الله بالدعاء. نعم ليس هو سحر لكنه مرض، فأنت اجتهد اجتهد. ولقد نادانا نوح فلم يعم المجيبون، الله عز وجل يقول لك أنعم بالله عز وجل بمجيب، لأنه يجيبك ويستجيب لك ويعطيك سؤلك. إذا قل لك أن فلان ترى صاحب فزعة وما يخليك أبدا ولا يتركك، وأنت وقعت في ضائقة، إلى من تذهب؟ على طول اللي في بالك أنه صاحب فزع ولا يتركك أبدا. الله عز وجل يمدح نفسه الكريمة فيقول لك ولقد نادانا نوح فلا نعم المجيبون. فلذلك أنت تلتجئ إلى الله عز وجل في مصائبك وعظائمك وتكثر من الدعاء، إن الله سبحانه وتعالى ينجيك وينصرك. وإذا كان الرسول خير البشر التجأ إلى الله في غزوة بدر وأكثر من الدعاء، حتى قال أبو بكر يا رسول الله كفاك إلحاحا على ربك، والرداء سقط من يديه من كثرة الإلحاح وهو منصور وموعود بالنصر، فما ظنك بالعبد الضعيف المسكين يحتاج إلى الإلحاح. قال والأدوية المباحة، الأدوية المباحة مثل السدر كما قلنا، أن يأتي بقدح ويجعل في ورق السدر ويقرأ فيه وينفث ثم يغتسل منه، فإذا اغتسل بإذن الله عز وجل يحل عنه السحر. إذا ما حل عنه السحر ماذا يصنع؟ مرة ثانية مرة ثالثة، مثل الأدوية التي تأكلها تشربها من أول مرة تتعافى؟ لا، مرة ثانية وثالثة ورابعة. أحيانا يعطونك مضاد تبعدك أسبوع تأكل من المضاد، يغيرون لك مضاد إلى مضاد ثاني تأكل أسبوع آخر، وهكذا. فأنت دائما تعتصم بالله عز وجل وتكثر من هذا الأمر، فهذا لا حرج فيه وجائز. وقد ذكر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أن السدر هذا مجرب، أن هذا السدر مجرب عند العلماء ولا مانع منه. نعم. قال رحمه الله: في المسائل الأولى النهي عن الفرق. نعم. الثانية الفرق بين النهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الشهادة. هنا لما تسمع بعض السلف أجاز المشرخ وبعضهم حرمها، إذا عرفت الفرق بين الأمرين، اللي حرمها حرم المشرح المحرمة، والذي أباحها أباح المشرح الجائزة، حتى يجمع بين أقوال السلف رحمه الله. ودائما إذا أتاك قول عالم يناقض أصلا أو يناقض ما اعتاد عليه الناس أو ما اعتاد ما قرره رحمه الله، فإن هذا القول يجمع مع كلامه رحمه الله فينظر فيه. هذا هل في أنواع؟ إذا كان في أنواع فإن هذا النهي يحمل على هذا النوع، وهذه الإباحة تحمل على هذا النوع، حتى يجمع بين كلام العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير. باب ما جاء في التطير. التطير أصل التطير من الطير، زجر الطير يسمونها السوانح والبوارح. إذا أتى أراد أن يسافر رمى الطير، فإن سافر فإن طار الطير عن يمينه سماه سانح، وإن طار عن شماله سماه بارح. زين. وأتى أمامه سماه نطيح وقعيد الذي يأتي من خلفه. وهذا كثر عند العرب في جاهليتها، كثر عند العرب في جاهليتها، فإذا أتاه من أمامه قال سماه ناطح ونطيح أو قاعد وقعيد إذا أتى من خلفه. كان يعتقد أن هذه الطير سبب من أسباب جلب الخير أو دفع الشر، وكل ما لم يجعل الله عز وجل سببا فليس بسبب، بل هو من الشرك الأصغر. فلذلك كانوا يرمون الطير ويفعلون هذه الأمور المحرمة. والتطير المراد به التشاؤم عموما، إنما أضيف للطير للسبب المذكور قبل قليل أنه اعتاد أن يفعله مع الطير، وإلا فإن التشاؤم عموما بالطير والضباء بالأفعال أو الأقوال هذا تطير، يعني يتشاءم بأرقام بأسماء بأشخاص، هذا كله من التطير المحرم، كما يتطير النصارى من عدد 13 مثلا، يرى أن هذا العدد 13 مكروه بالنسبة لهم ولا يحبونه، لا تجد عندهم يتزوجون في تاريخ 13، لا يعني يسافرون يقضون حاجاتهم في التاريخ هذا، لا يجعلون في المستشفى جناح 13 غرفة 13، الرقم هذا ما يحبونه. وقد ذكر بعض الباحثين أن هذا الرقم كان أنهم كانوا مع عيسى 13، والحروب التي انتصر المسلمون عليهم فيها كلها كانت تاريخ 13، أو إذا جمع العدد صار 13، يعني مثلا سنة 562، الخمسة مع الستة كم؟ 13، فقالت هذا 13، هذه فيها خسارة للنصارى. الشاهد أن الإنسان ما يتشائم ولا يتطير، لأن هذا مذموم، وهذا من خصال أهل الجاهلية وخصال الكفار، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله: قول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما قضي عليهم وقدر لهم عند الله سبحانه وتعالى في أول آية: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني كانوا إذا جاءتهم الحسنة قالوا هذه من عندنا وهذا خير أتانا منا نحن ونحن أهله ونحن نستحقه، فإذا أتتهم سيئة قالوا هذه من موسى وقومه. ولو أنصفوا وكانوا يعلمون وكانوا عقلا لعلموا أن كل خير كان بسبب دعوة موسى، لأنه دعاهم إلى الإسلام والتوحيد، فالخير في اتباع موسى عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا قوما جهالا، كانوا جهالا. والشاهد من هذا أن فرعون وقومه كانوا يتطيرون بموسى وقومه، فهذا فيه أن التطير كان من فعل الكفار، والإنسان لا يجوز له أن يتشبه بالكفار، كما في الآية التي بعدها قال رحمه الله: قال طائركم معكم الآية، يعني طائركم معكم يعني حظكم حظكم وما نالكم من الأمور يعني ما نالكم من شر هو معكم بسبب أعمالكم بسبب أعمالكم وكفركم بالله عز وجل ليس بسبب هؤلاء الذين دعوكم إلى دين الله سبحانه وتعالى. قالوا طائركم معكم. فهاتان آيتان تدلان على أن التطير من فعل الكفار وأغنهين عن التشبه بهم نهينا عن التشبه بهم. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه. وزاد مسلم ولا نمر ولا هم. قال لا عدوى ولا طيرة ليس مراد هنا نفي العدوى والطيرة إنما نفي ما كان يعتاد المشركون فيها وإلا فإنها موجودة. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة رحمه الله يقول هنا لا هنا ليست ناهية وإنما هي نافية فهذه لا تدل على النفي. قال رحمه الله يدل على النفي وليس النهي فالمراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كان أهل الجاهلية يعانونها يعني يفعلونها ويمارسونها والنفي أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على المنع منه فقط. انتهى كلام رحمه الله مفتاح دار السعادة. فقالوا لا عدوى ولا طيرة قلنا أن المراد هنا النفي يعني لا وجود لما يعتقده أهل الجاهلية من العدوى والطيرة وغير ذلك. فهنا إذا نفى هذا الأمر وهو وجود فإنه يدل على النهي عنه لأنه لا وجود له وهو من الأمور المحرمة. قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني هذا الأمر لا يعدي بنفسه كما يعتقد أهل الجاهلية وإن كانت العدوى موجودة كما قال عليه الصلاة والسلام فر من المجنون فرارك من الأسد. فلا تعارض بين الحديثين فر من المجنون لأنها العدوى موجودة لكن لا تؤثر بذاتها بقوله صلى الله عليه وسلم لما أتى رجل فقال يا رسول الله أن البعير يكون أن الإبل تكون كذبة فيأتيها بعير الأجرة فيجربها إبل تكون سليمة ما فيها شيء فيأتيها بعير أجرة فيسبب لها بالجرب. فقال عليه الصلاة والسلام فمن أعد الأول. إذا كان يعدي بنفسه بمعنى أن بذاته يسبب هذا الأمر الأول من الذي أعداه إذن هو سبب من الأسباب سبب من الأسباب قد يحصل به العدوى وقد لا تحصل به العدوى لكن لا مانع من أنك تجتنب المريض حتى لا يعديك بهذا المرض. قال ولا طيرة فهذا نفي الطيرة التي اعتادها أهل الجاهلية هي محرمة ومنهي عنها. ولا هامة الهامة هي البومة طائر البومة يسمى هامة لأن العرب كانوا إذا وقعت هذه وقع هذا الطائر على بيوتهم قال نعت إلي نفسي أو نعت إلي رجلا من أهلي فيعتقدون أن هذه البومة إذا وقعت على بيت أن سيموت أحد منهم فهذا نهى عنه ليس من أسباب الموت ولا علاماته هذا الطائر هذا الطائر. قال ولا صفر الصفر العلماء اختلفوا فيها بالمراد قيل أنها دابة أو حية تكون في البطن تصيب الدواب تصيب الدواب فتسبب لها الموت فقال عليه الصلاة والسلام لا صفر وقد تصيب الناس وقد تصيب الناس والدواب فقال عليه الصلاة والسلام يعني لا صفر فيما يعتقدون أنها تؤثر بنفسها. هم كانوا يعتقدون أن الصفر هذه الحية أو الداء أو الدودة الصغيرة هذه مثل الحية مثل ما نسميه حنة مثل الدود هذه أنها تعدي أعداء من الجرب فيعتقدون أنها تقتل وأنها بذاتها فنبه عليه الصلاة والسلام أنها قد توجد في البطن وتموت ولا تؤثر على الإنسان. وقيل المراد بذلك شهر صفر شهر صفر لأن العرب ماذا كانوا يصنعون كانوا إذا أتى أرادوا القتال في محرم أو أراد انتهاك حرمة محرم أخره إلى صفر أخره إلى صفر أو أنهم كانوا إذا انتهى محرم وقع بعد ذلك القتال لأن الأشهر الحرم هي ذو الحجة ذو القعدة ذو الحجة هو محرم ورجب الفرد فإذا انتهى محرم وكانوا يمتنعون عن القتال وقع فيه بعد ذلك يباشرون القتال والغدر وغير ذلك فكانوا يتشائمون بالصفر أنه سبب للموت وغير ذلك. وذلك العلماء ينهون عن قول صفر الخيل لأن هذا يقابل اعتقاد المشركين وهذا لا ينبغي. كما سمعت من شيخ الشيخ العثيمين رحمه الله أن أحدهم قال في شهر صفر الخيل فنهاه عن ذلك, نهاه عن ذلك أن هذا ما ينبغي أن يقال. فهذا المراد بصفر. قال ولا نوع الأنواع, النوع جمع النوع هو هي أنواع وهي منازل النجوم, أحد منازل النجوم النوع. وسيأتي في باب ما جاء في التنجيم ذكر الكلام على الأنواع وحكمها. قال ولا غول, والغول كما ذكر هاهنا الهامش أنها أحد غيلان وهي جنس من الجن, كانت العرب أنها تعتقد أنها تتغيل لها يعني يخرج لها فيخيفهم ويرعبهم ويسبب لهم بعض الأمور, فنبه النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تضر أحد وليس المراد نفي وجودها وإنما نفي أنها تضر وتقتل وتفعل هذه الأمور. نعم. فالشاهد هنا منه التطير, هذا الشاهد من الحديث. نعم. ومناسبة باب كتاب التوحيد ظاهرة أن التطير من أنواع الشرك. قال رحمه الله ولما عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علم ولا خيره ويعجبني الفأل. قال ومن فأل؟ قال الكلمه الطيبه. قال لا عدوى ولا طيره, تقدم الكلام على هذين الامرين, ويعجبني الفأل فدل على ان الفأل ليس من الطيره لانه استثنى عليه الصلاه والسلام. والفأل ليس من الطيره بل هو محمود. قال ومن فأل؟ قال الكلمه الطيبه, لأن هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله إبانة عن يعني مقتضى الطبيعة والنفس البشرية أنها تحب الكلام الطيب وتحب يعني الشيء الطيب, فهذا لا ينافي التوحيد. يعني الفعل هو إحسان ظن بالله عز وجل بخلاف التطير هو سوء ظن بالله سبحانه وتعالى, لأن الإنسان أراد أن يفعل فعل ثم رأى الطير ذهب عن شماله تشاءم وساء الظن بالله أنه سيحصل له شر, خلاف التفاؤل خرج من بيته فسمع يا ناجح يا مبارك يا سالم تفاؤل, هذا فيه حسن ظن بالله عز أن الله يقضي حاجته, وفيه إبانة عن طبيعة النفس أن طبيعة النفس تحب الخير وتحب الكلام الطيب وتحب التفاؤل. واضح؟ فهذا فرق بينهما كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك كان العرب من عادتها أنها تسمي عبيد هذه الأسماء الحسنة لأنه يحب أن يسمع الحسن الحسن في الصباح, هو ما ينادي إذن لخدمته إنما ينادي عبد لخدمته, فيقول مثلا يا سالم يا مبارك يا كذا يا كذا حتى يتفاءل بالاسم الحسن. فالفعل ليس مذموما وإنما هو جائز ولا حرج فيه ولا مانع منه. قالوا ماذا؟ قال الكلمة الطيبة. نعم, إذا ما نقول هنا يعني يتشجع للكلمة الطيبة, يقول مثلا ادخل اختبار تراك إن شاء الله ناجح وأنت موفق ومثبت في هذا الأمر فيتشجع أكثر فأكثر, هذا لا مانع منه. نعم. قال رحمه الله الذي لا مدى بسند صحيح عن رحمة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا تردوا مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره يده اللهم لا يهدي الحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة بن عامر والصحيح أنه عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أحسنها الفعل, فهنا أبطل الطيرة المحرمة الشركية وأخبر أن الفعل من الأمر الممدوح الجائز شرعا وهو من الخصال الجائزة. قال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما, يعني الطيرة لا ترد مسلما لأنه معتمد على الله متوكل عليه بخلاف الكافر فإن الطيرة ترده, ليس المراد أن المتطير كافر لا ولكنه من خصال الكفار, فالمؤمن لا ترده الطيرة وإنما يتوكل على الله ويعتمد عليه. فإن رأى أحدكم ما يكره يعني دخل الشيطان على قلبك فوقع في قلبك نوع أو شيء من التطير ماذا تقول؟ تقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت, يعني لو كان فيها سيئة لي هذا السفر أو التجارة لا يدفعها عني إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. فهنا الحسنات المراد بها النعم, المراد بها النعم, والسيئات المراد بها المصائب, يعني يأتي بالنعم والخيرات ولا يدفع السيئات إلا الله عز وجل. هذا لا يدخل فيه التطير بأحد من الناس. نعم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، لما فيها من التعلق بغير الله عز وجل، تعلق القلب بغير الله عز وجل. ولذلك كان ينهى عنها السلف رحمه الله، يعتبرون أنها مخالفة وينكرون على فاعلها أشد منكر، كما جاء ابن عباس أنه يعني جالس وكان عند بعض الناس فسمع رجل صوت غراب فقال: خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر، يعني هذا لا يأتي لا بخير ولا شر. وقال آخر عند طاووس رحمه الله بن كيسان، كان مسافرا فسمع طائرا فقال: خير. فقال: لا تصحبني، يعني لا تجعل قلبك معلق بهذه الطيور تسمعها فيقع في قلبك الشرك. قال: لا، الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله وما منا إلا، هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، هذا قول من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. كما قال المؤلف هنا رحمه الله أن الترمذي جعل آخرة من قول ابن مسعود، وهذا ما نص عليه الحفاظ كما هو مذكور في الصفحة التي تليها، أن هذا القول موقوف على ابن مسعود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن هذا الأمر، حكى ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الناس. قد يقعون في هذا الشرك الأصغر، قد يقعون في الشرك الأصغر كما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. سئل عنه قال: الرياء. وهو كان يخاطب من؟ الصحابة رضي الله عنه. سمعنا هذا أن الصحابة يقعون في الشرك، لكن قد يقع من أحدهم هذا الأمر. فيقول ابن مسعود: ما منا، قد يقع منا هذا الأمر، لكن ماذا نصنع؟ قال: لكن الله يذهب بالتوكل، أننا نتوكل على الله ونعتمد عليه فيدفع الله عز وجل عنا هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: ولأحمد من حديث ابن عامر فردته الطيرة عن حديثه فقد أشرك. قال: فما أكثر ذلك؟ قال: أن اتقوا الله ولا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله إلا خيرك. فهذا فيه أن الطيرة شرك، وأن الإنسان يدعو بالدعاء السابق ويدعو بهذا الدعاء أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. نعم. قال رحمه الله: ولا الحديث لقول ابن عباس رضي الله عنهما أن الطيرة ما أموالك الروح. هذا حديث قول ابن عباس رضي الله عنهما هو ضابط للطيرة. ما هو الضابط للطيرة؟ حدها، ما هو المنهي عنها؟ هو ما أمضاك أو ردك، ما جعلك تفعل فعل أو ترجع، هذا هو الطيرة، هذا هو الطيرة. نعم. قال رحمه الله: في مسألة التنبيه على قوله: ألا إنما طائركم عند الله مع قوله طائركم معه، وقد تقدم التنبيه على أن هذا من خصال الكفار. الثانية: نفي العدوى. الثالثة: نفي الطيرة. الرابعة: نفي الهامة. الخامسة: نفي السفر. فهذا دليل على أن المؤلف اختار أن لا هنا يراد بها النفي. نعم. السادسة: أن الفاء ليس من ذلك بل مستحب، لأنه إحسان ظلم بالله، ولأنه مقتضى الطبيعة البشرية في محبة الأشياء الحسنة والأسماء الحسنة وغير ذلك. نعم. السابعة: تفسير الفاء، هو الكلمة الطيبة كما فسر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الثامنة: أن الواقع في القلب من ذلك مع كرامته لا يضره بل يذهبه التوكل، كما في حديث ابن مسعود أنه ما منا إلا، لكن ما يضر إذا توكل على الله وعمل بخلاف ما وقع في قلبه لا يضره ذلك. نعم. تسعة: ذكر ما يقوله من وجده. تقدم أنه ورد عنه حديثين عليه الصلاة والسلام. العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة: تفسير الطيرة مذموم. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول السائل: هل الشيخ السعدي رحمه الله كان يختم الدرس بهذه الأبيات: ويحك يا نفس حرصي على ارتياد المخلص؟ الله أعلم، لا أدري. يقول: هل الكفر متعلق بالسحر أو غيره من الأنواع؟ لا، السحر الكفر هو بالسحر الذي استعانت الشياطين، لكن النميمة وهذه أنواع السحر ما تدخل في السحر الذي يقتل صاحبه وأنه رده، لا، وإنما هي من المحرمات. هل يقتل الطيرة والعياذ؟ لا، ما يقتل، إنما هو ارتكب شركا أصغر وهذا محرم. هذا طلب اطبع شرحك على كتاب التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يعينكم على ذلك. الشروح كثيرة لكن الآن ما في البالي شيء، والعلماء قد شرحوا هذا الكتاب، لعل الله عز وجل يسر في المستقبل، العلم عند الله عز وجل. يقول: ما حكم الاستغاثة لشيخ لطرد الجن من مقبرة فرعونية فيها آثار فرعونية؟ كيف الاستغاثة بشيخ غائب ميت؟ هذا شرك. أو مثلا الاتيان به لأجل قراءة في هذه المقبرة، زين، فهذا لا شك أنه إذا أتى لي يعني بيت لا مانع. أما أتيان المقبرة، المقبرة مقابل مكان لوجود الشياطين، فما يحتاج أن يطردها. يقول: ما حكم بيع الآثار الفرعونية التي توجد في بيت أحدهم؟ هذا من الركاز. وأما الآن فإن الدول تمتلك الأراضي وتمتلك الآثار وتجرم من يبيعها، فلذلك الإنسان ما يبيعها، يعطيها دولته الآثار هذه وهم يتصرفون فيها ويكرمونه، يعطونه شيء مقابل اكتشافه لهذا الأمر. أتقدم الجواب عنه. كيف تعامل مع الشخص النمام؟ ذكرنا 6 أمور يجب على الإنسان يتعامل فيها مع الشخص النمام. ما رأيك في من ينقم على الحاكم بسبب الأمور المالية فيقول إننا بحاجة؟ على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء لا بينه لنا، ومن ذلك أنه قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، وفي لفظ: شديدة، فاصبروا حتى تلقوني على الحظ. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمر وأمر بأمر. أخبر أنه سيحصل استئثار، يعني يستأثر ولي الأمر بالأموال، يعني يوجد في ولاة الأمر من يستأثر بالأموال، فإن وجد ماذا نصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: اصبر، أمرك بالصبر على استئثاره. وقال الصحابي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، علينا أمراء يسألون حقهم ولا يعطون حقنا. قال عليه الصلاة والسلام: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. يعني هنا أمران: الأمر الأول أنه يسألون حقهم، يقول حقي السمع والطاعة فنطيعه، ولما يأتي حقنا نحن في العدل وإعطائنا حقوقنا والتوسيع علينا من هذه الأموال ما يعطينا، المفروض أن يعاملنا بنفس معاملتنا له، ماذا نصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: أعطوهم الذي لهم. هذا الحديث الصحيحين. وقال: خذوا الذي لكم. قال: واسأل الله الذي لكم، لأن الله عز وجل لا يضيع شيء. يوم القيامة ما فيه مال ولا دينار ولا درهم، إنما هي حسنات وسيئات. فلذلك الإنسان إذا قدر أنه أتى ولي أمر يمنعه من حقه فإنه يصبر كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء قوم فشكوا أنس رضي الله عنه ظلم الحجاج، فقال رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم كما في البخاري. فالإنسان لو قدر أنه وقع على ظلم ماذا يصنع؟ يصبر كما أمرت بذلك الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما طرق العلاج بالسحر ذكرناها كذلك. هل المشعوذ الذي يستعين بالشياطين يأخذ حكم الساحر؟ نعم، هو ساحر كذلك يستعين بالشياطين. هل يدخل الفعل قولي لمن زارني زارتنا البركة؟ لا، ما يدخل في هذا، هذا اللفظ ينهى عنه، ينهى عن قول زارتنا البركة كما تقدم في الكلام على البركة. هنا مسألة مهمة في باب السحر. بعض الناس يقول: والله أنا أذهب إلى رجل يستعين بالجن المسلمين، ما أذهب إلى رجل يكفر بالله عز وجل، هذا رجل معروف بالصلاح والخير ويستعين بجن المسلمين، زين، نقول أن هذا محرم ولا يجوز، وهذا من تلاعب الشيطان به. كيف عرفت أن هذا جن مسلم؟ ها، رأيته يصلي، سمعته يترفض الشهادتين، رأيته ما فعل شيء من وقضى الإسلام، أنت لا تراه ولا تعلم حاله، تصدق لك مجهول هذا، كيف تصدقه؟ هذا من تلاعب الشيطان بالناس. يتيب يقول: أنا أعينك وأنا مسلم وأنا على الإسلام، طيب تعيني، يتلعب فيه يوم ورا يوم ورا يوم حتى يوقع بالمحرمات والشرك وغير ذلك، حتى يفتن عن دينه، نسأل الله السلامة. ولذلك ما في انك والله تقول استعذ به لانك ما تعلمه ولا تعلم حاله. هذا الله اعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.